على ما كان فيه من طغيان غلامك وغفره افضل من كثير مما جاء بعده. اهو يعني ساعات كان يرضى عن الحق اذا ذكر بالله يذكر، اذا ذكره انسانا بالله يذكر. يعني مره كان مطلوب القبض على رجل فلم يجد الرجل فقبضوا على اخيه، فالرجل اللي مقبوض عليه قال يا جماعه انا مظلوم، قال والله بحثت عن اخيك فلم نجد، فاخذناه. قال طيب خلوني اكلم الامير. فقال اصلح الله الامير، ان هؤلاء ارادوا اخي فلم يجدوا فاخذوني، وحلق على اسمي وهدم داري ومنع عطائي. فقال له الحجاج هيهات، الم تسمع قول الشاعر جانيك من يجني عليك وربما تجني الصحاح مبارك الدر، تجني الصحاح مبارك الدرب، ولرب ماخوذ بذنب عبيره ونجا المقارف صاحب الذنب. هو الجبل السليم ده لما بيقعد في نظره الفجر فيه بيقعد ياخد الجرب معاه، فبرضه انت على تنفضل ان هو اخوك ذوق. او زي دلوقتي مثلا الناس كتير من الناس بيعادوا الجماعه الملتزمين، ليه؟ يقول ما هو انت بسببك كنت هتوظف ومنعوني، قالوا مش قريبك فلان، مش انت قريب فلان؟ ايوه قريب فلان، خلاص يبقى مالكش عندنا وظيفه ولا كيد لكم عندي ولا تقربوه، فصد المشرفه كده في الارض علشان انت قريب فلان. طب وانا مالك؟ ليه معاقبوني بفلان؟ هو قول له انا ربما اخوذ بذنب عشيرة ونجا المقارب صاحب الذنب. فقال الرجل كان ذكيا، قال اصلح الله الامير، فاني سمعت الله يقول غير ذلك. قال وماذا يقول الله عز وجل؟ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظلمون. فحينئذ اطرق الحجاج ساعه وقال علي بفلان هو رئيس الشرطه، قال اكتب لهذا عن اسمه وابني له داره ومر له بعطاء وامر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاعر. هذا يعني كان لسه عنده شويه دين او غالب صحيح ورجل فساد للدماء، لكن اذا ذكر بالله ذكر لا يستقيم الملك الا لعالم او لرجل قرب اهل العلم. الإمام العادل أول واحد يستمتع بهذا الظل في يوم الحرور، وهذا مش شهر ثمانية عندنا ولا بتاع والعالم كلها نايمة في البلكونات ونايمة في الأسطح وبتاع ومش عارفة الناس تعمل من الحرب، وهذا ليس هو أشد الحرب. عايز تروح الحرب تشوف حرب صحيح، روح الكويت وروح الإمارات وروح السعودية، درجة الحرارة 65 درجة مئوية تغلي منها الدماغ، درجة الحرارة 55 درجة في الظل، وفي أحر من كده، في أشد من كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت جهنم ربها عز وجل في نفسين، اتنفس مرتين. ليه؟ لأنها مؤصدة، عارف لما تكون حلة كده أنت حاططها على النار ومفيش أي أبد فيها ممكن تنفجر من النخاع، مؤصدة. أنت عارف بقى لما يكون في غرفة بقى متقابل كل سببتها في الحر الشديد الحرارة يكون إزاي؟ فكأنها مؤصدة عن أسئلة، لا أبواب ولا شبابيك ولا في أي حاجة ممكن تسبب الحرارة. نسأل الله العافية منها. فالتزام ربنا خمسين

فقال فالحين هو العلم. فموسى عليه السلام أول ما سمع الكلام ده قال ربي كيف لي به؟ طبعا عايز أطلب العلم عليه، لأنه كليم الله وواحد من أولي العزم. واتفق العلماء عن بكرة أبيهم أن موسى أفضل من الخضر وأعلى. وقدرت، لكن موسى عليه السلام لما عذبه ربه أنه لم يرجع العلم إليه ولا نعلم واحد، فقال ربي كيف لي به؟ قال له طب نجمع البحرين كيف لي به؟ قال له خذ معاك مسكاً وحوت، خذ بقى ايه سمكة كبيرة تشويها عشان تتغذى بيها أنت وغلام اللي هو يوسف بن نون. وإذ قال موسى لفتاة، لفتاة ويبدي برضه حتة لطيفة فيها أفضل علم، لم يكن لموسى حتى لموسى إنما قيل له فتى لأنه كان متعلما، كان جليلا. فأخذ من هذا بعض العلماء قالوا من علمني حرفا صرت له عبدا، كما أن يوسع صار فتى لموسى مع أنه ما كانش هشام له ولا كان مملوك، ما كانش مملوك له، إنما لما تبعه على خاطر العلم صار فتى له، أي صار بمنزلة العبد إذا أمره الكرم. فقال له أنت تاخد بقى إيه؟ سمكة مشوية عشان تتغذى بيها وتاخد معاك بريكة دي عن حاجة زي إناء كده وبتاع وتنطلق. أول ما السمكة المشوية دي ترجع لها الحياة ومنطة في البحر من الغرق بتاعك ده تعرف إن هو في الحتة دي. السمكة المشوية دي في مكان معين يعد مع البحرين نطت من الايه؟ من المسل ونزلت في البحر. كان موسى عليه السلام نايم فما رضاش يضحيه. بعد ما صحي منهم قال لي يلا بينا نواصل الرحلة، واخد الرحلة قال له احنا جوعنا قوي غدينا. آتينا غداءنا لقد لقينا من تقريبا هذا رطب. قال له بس انا نسيت اقول لك ان من مكان الفلاني الحوت طلع من المسكن ونادى للميه. قال له هو نادى ارتد على اثارنا صفقا رجع يمشي السكه من ذاك وكان غره وسابه رجع البحرين. وامسك الله عز وجل الحوت عن الجريان في الماء، امحته كده في الميه علشان لما اقول يرجع يشوفه ما يشوف ازاي. فعلى نقطة المية كده فلقى الأرموط محبوس في وسط ايه دايرة معينة كده، قال له هو بس هو هنا. فلقي رجلا متدثرا بعيب عبادة خضراء أو ملاية خضراء وحزاج، قال له السلام عليك أو السلام عليكم، قال وهل بأرضي سلام؟ قد يرد عليه هل هل بأرضي سلام؟ من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل، موسى المالي يعني ولا واحد أتابع أسماء؟ ها؟ هو ساعات لما زمان كان في واحد يستظر كده وصلت وتعرفوه كابتن لطيف كان يستظر كده يقول لك واحد يقول لي فتحي مبروك أخو ألف مبروك، أقول له لا نتجوه أسماء. واحد يقول لي عمود النور أخو عمر النور، أقول له لا نتجوه أسماء. كان يتصدر فيها فأقول له إيه؟ يقول له موسى بني إسرائيل ولا موسى ثاني أي موسى كده؟ قال له لا موسى بني إسرائيل. قال يا موسى اعلم وشكل لي عصفور مقر كده في المية وأخذ قطرة مية كده. قال له شايف العصفور ده؟ قال نعم. قال علمي وعلمك إلى علم الله كهذا هذه القطرة التي أخذها العصفور بالنسبة للبحر. قال كتابي معايا إيه؟ كأنه بقول له مش معنى إن ربنا سبحانه وتعالى أرسلك ليعلمك إن أنا عندي حال. أنا أعلمه التواضع. إن ربنا عارف موسى عليه،